أمرك يا حبيبتي لو تنادي، لو هضحي عشان عيونك ضحي عادي. اسمي مصري وشغلتي نصرة بلادي، النهاردة عشاني بكرة عشان ولادي. Oh, تشعر بالأمان نضيع الأمان ويفوت الأوان عود لبابا وانسي أحزان الزمان عايزة وانت جنبي أشعر بالأمان نضيع الأمان ويفوت الأوان الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع الإعداد مجدي عبد النبي التقديم ميرفت أبو المعاطي الأديب يوسف الشاروني حصل الشاروني على ليسانس الآداب بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام 45 أحيل على المعاش وكيلا لوزارة الثقافة وكان رئيسا لنادي القصة بالقاهرة من عام 2001 إلى 2006 وكان عضوا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة ولجنة الأدب بمكتبة الإسكندرية وكان أستاذا غير متفرغ للنقد الأدبي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعمل في سلطنة عمان كمستشار ثقافي من عام 83 وحتى عام 90 أقام المجلس الأعلى للثقافة في ديسمبر عام 1999 حفل تكريم بمناسبة عيد ميلاده المسيح شارك فيه عدد من الأدباء والأصدقاء والتلاميذ والنقاد واختتم الحفل بعرض فقرة درامية مستوحاة من سيرته الذاتية ومصاحبة فرقة الآلة الشعبية من أهم الجوائز التي حصل عليها جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وسام الجمهورية من الطبقة الثانية جائزة الدولة التشجيعية في النقد الأدبي جائزة الدولة التقديرية في الأداب جائزة سلطان العويس عام 2007 من أهم إبداعاته في القصة القصيرة العشاق الخمسة رسالة إلى امرأة الزحام وقد حصل بها على جائزة الدولة التشجيعية مطاردة منتصف الليل آخر العنقود الكراسي الموسيقية المختارات أجداد وأحفاد الغرق التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2006 وكتب عن بعض الشخصيات الأدبية منها نجيب محفوظ ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم عبد الله ومع الأدباء أدباء من الشاطئ الآخر مبدعون وجوائز عام 2003 وله دراسات في مجال النقد منها دراسات في الأدب العربي المعاصر ودراسات في الرواية والقصة القصيرة والرواية المصرية المعاصرة والقصة القصيرة نظريا وتطبيقيا نماذج من الرواية المصرية مع القصة القصيرة رحلتي مع الرواية في الأدب العماني الحديث الخيال العلمي في الأدب العربي المعاصر من جراب الحاوي ولغة الحوار بين العامية والفصحى الحكاية في التراث العربي وله دراسات أدبية ولا معقول في الأدب المعاصر القصة والمجتمع ومع الدراما والقصة تطورا وتمردا وله قصص من التراث العماني ومع التراث وعجائب الهند أخبار الصين والهند وسبعون شمعة في حياة يحيى حقي الليلة الثانية بعد الألف سندباد في عمان أعلام من عمان ملامح عمانية في ربوع عمان سلطنة عمان بين التراث والمعاصرة، وقد ترجمت أعماله إلى الإنجليزية وإلى الألمانية، وقد كتبت مؤلفات عنه منها الخوف والشجاعة بقلم مجموعة من النقاد، دراسات وكلمات تكريمية في مناسبات احتفالية. وقد توفي الكاتب والأديب يوسف الشاروني يوم 19 من يناير عام 2017. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. الأم في إيه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة، بعد الأم في إيه يهدي باله اللي بعياله الدنيا كلها مفتوحة له راضية عليه، بعد الأم في إيه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة، بعد الأم في يهدي باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه. تمثال اللي طيبة قلبها فوق الخيال، أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال. أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. عيد اللي عملتي لو هعمل لك ايه؟ مين في التعب سر ما نمشي؟ مين في اول مرة بمشي سنة تعدي؟ لو هعمل لك ايه؟ تستحلي مين الف عيد اللي عملتي لو هعمل لك ايه؟ مين في التعب سر امشي مين في اول مرة بمشي سنة تعدي؟ عملتي اعمل ايه يوم في اللي وصلتيني ليه؟ بعد اللي عملتي من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه. بعد اللي عملتي اعمل ايه يوم في اللي وصلتيني؟ بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه. بحبك يا أمي اللي كتر في الهداف في الهدف دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري يا أمي من أول حياتي وهم همي. بحبك يا أمي اللي كتر في الهداف في الهدف دمي وعايش بيه. بحبك يا أمي هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. تقول الآه يرد الموج بلهفة شوق وحنية تفوت تجمع مجالسنا سهرة فنية وتونس بيها السهران وتغنوا المراد بيها وتونس بيها السهران مع محاسن متولي ونسمعها لقول الله أعزائي المستمعين في كل مكان مساء الخير وأهلا بيكم في سهرة فنية جديدة وسهرتنا النهاردة مختلفة سهرة خاصة بمناسبة عيد الأم هنقدم فيها مجموعة من الأغنيات السكندرية التي أنتجت خصيصا للأمهات كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة شفت نفسي لما شفت ابني مليانك صورته نفسي لما شفته ابني مليانك صورته حلو في قولتي يا ماما سكر في قولتي يا ستة حلو في قولتي يا ماما سكر في قولتي يا ستة جاية شايلالك في ايدي أغلى ولد الولد عندك أغلى ما عندي وليدي ماما ماما ماما ماما يوم عيدك وعيدي يزيدك رب الكون يزيدك شايلالك في ايدي اغلى ولد الولد عندك اغلى ما عندي وليدي ماما ماما ماما ماما يوم عيدك وعيدي يوم عيدك وعيدي. من اجمل الاغنيات اللي تغنى بيها الفنان اسامه رؤوف للام اغنيه الام كلمات محمد زكي الملاح والحان عصام رشاد. تسلمي يا أمي يا أغلى حبيبي تسلمي وتعيشي طول العمر جنبي تسلمي يا أمي يا أغلى حبيبي تسلمي وتعيشي طول العمر جنبي ياللي باب الجنة مفتوح لي برضاك ربنا يخليك ربنا يخليك واسعد بيك قلبي يا أمي انتي شمع نورها بينور امالي انتي ورده ناديه روحي بتنجيها انتي غنوه عايشه دايما في خيالي طول حياتي قلبي راح يتغنى بيها خلي عطفك بيرعيني وبحنانك بتواسيني خلي عطفك بيرعيني وبحنانك بتواسيني ربنا يخليك ربنا يخليك واسعد بيك قلبي يا أمي يا ما حيرتك وصهرتك ليالي وانتي جنبي تعطفي وتبكي البكايا غالي من يومي عليك ولسه غالي ياللي من قلبك بتدعي لي بهنايا ياللي عطفك بيرعيني وبحنانك بتواسيني ياللي عطفك بيرعيني وبحنانك بتواسيني ربنا يخليك ربنا يخليك واسعد بيك قلبي يا أمي ربنا يخليك ويبارك في عمرك ده انتي أغلى من حياتي ونور عيني ربنا يسعدني بيك ويرضي خطري وافتكر عيدك ولا انساش الهدية ياللي عطفك بيرعيني وبحنانك بتواسيني ياللي عطفك بيرعيني وبحنانك بتواسيني ربنا يخليك ربنا يخليك واسعد بيك قلبي يا أمي تسلم يا أمي يا أغلى حبيبي تسلمي وتعيشي طول العمر جنبي تسلمي يا أمي يا أغلى حبيبي تسلمي وتعيشي طول العمر جنبي مفتوح لي برضاك ربنا يخليك ربنا يخليك واسعد بيك قلبي يا أمي. ودايما بندعي لأمهاتنا إن ربنا يزيد في عمرهم ويطول عمرهم ويخليهم لينا. وزينب عوض الله غنت أغنية الله يزيد عمرك من كلمات الشاعر المرحوم عبد المنعم كاسب وألحان الأستاذ شريف الأبيض. فوق جبيني والكلام شهد وعسل والحنان ضحكة في عيونك تملى قلبي بالأمل. قلبك ده جنة ربنا بنشوقه له فيضمنا. الله يزيد عمرك يا أمي الله يزيد عمرك يا أمي بالصحة دايما يا أمي يا أمي والهنا. شط الأمان والدنيا تقسى في يوم عليا من في الوجود أحكي له همي افهمني وحنين يا أمي من في الوجود أحكي له همي افهمني وحنين يا أمي انت غني غربتي دايما معايا في شدتي حنيتك ملهاش حدود وتحلى بيكي دنيتي. قلبك ده جنة ربنا بنشوفه له فيضمنا. الله يزيد عمرك يا أمي الله يزيد عمرك يا أمي بالصحة دايما يا أمي يا أمي والهنا. طبعك رضا حب وسماح وانت الملاك بين البشر همسة شفايف سكرة نسمة ربيع متعطرة غنوة فرح متبسمة جوه القلوب متقسمة. واسمع يا أمي دعوتك تفتح لي أبواب السماء. قلبك ده جنة ربنا بنشوقه له فيضمنا. الله يزيد عمرك يا أمي فيش أجمل من حنان الأم. الأم هي الحنان، هي الحب، هي العطاء، ودايما حنانها من حنان الله. وفي أغنية غنتها نسمة اسمها حنانك من حنان الله، كلمات الأم زينات السخاوي وألحان سيد زكي. اسمك عمري وما انساك يا نور الكون يا روح الروح يا نور الكون يا روح الروح إلهي يحرسك في علاه إلهي يحرسك في علاه يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي. حسني أحمد حسن لما غنى للأم غناها بشكل مختلف لأن هو فنان مختلف، والأغنية دي هو كتبها ولحنها كمان اللي هي أغنية الأم لحفني أحمد حسن، هنسمعها مع بعض. تجيني وصبني واجب عليا وصبني لا دعوة تجيني وصبني واجب عليا وصبني وقل له روح لامك وسبني وعيد عليها خليك دائما فاضلة دي أمك وعايش في ظلها خليك دائما فاضلها ولا تنسى أبدا فاضلها وعيد عليها يوم العيد وعايش في ظلها دي أمك وعايش في ظلها خليك دائما فضلها ولا تنساش أبدا فضلها أجيب لك هدية عالي اديها تكون على قدك وعلى قديها ضروري تبوس على قديها وعيد عليها أنا أجيب لك هدية عالي اديها لك هدية عالي اديها تكون على قدك وعلى قديها ضروري تبوس على قديها وعيد عليها اكسب رضاها بس اديها دي ديون عليك بس اديها اكسب رضاها بس اديها دي ديون عليك بس اديها اهم حاجة تبوس ايديها وعيد عليها يوم العيد يوم العيد يوم العيد بس اديها اكسب رضاها بس اديها دي ديون عليك بس اديها اهم حاجة تبوس ايديها علشانها حجب لك يا ابني ده دعاها حجاب لك هدية عشانها حجب لك يا ابني ده دعاها حجاب لك وعمرها ما كلتش حاجة بلاك عيد عليها لو يوم جسمك تعب ونهار تلقى دموع الحنونة نهار لو يوم جسمك تعب ونهار تلاقي دمع الحنونة نهار يا ما بيك سهرت ليل ونهار عيد عليها يوم العيد يوم العيد عيد عليها دايما الولاد الصغيرين بيحتاروا يقدموا هدية ايه للأم فهم عشان طبعا ظروفهم المادية ودايما حاسين ان الأم غالية قوي هم حاسين ان الورد حاجة بتعبر عن الحب فدايما بيقدموا للأم وردة ودايما اي أم في اي بيت هي اجمل وردة واجمل وردة اغنية غنتها رسمية ابراهيم كلمات كامل الاسناوي وألحان محمد الحسين يا أجمل وردة تتمنى عيون الفجر ترويها يا أحلى غنوة تتغنى على الدنيا ولياليها يا أجمل وردة تتمنى عيون الفجر ترويها يا أحلى غنوة تتغنى على الدنيا ولياليها ده عيدك عيد لنهضتنا ونصر جديد لأمتنا ده عيدك عيد لنهضتنا ونصر جديد لأمتنا سلام سلام ومحبة يا أمي يا أمي لو ابكي تبكي علشاني ولما افرح تغني وابعد تبقي فاكراني ومن قلبك بتدعي لو ابكي تبكي علشاني ولما افرح تغني وابعد تبقي فاكراني ومن قلبك بتدعي الاقي السعد قدامي وحبك هو الهامي الاقي السعد قدامي وحبك هو الهامي ونور الهادي يا امي سلام سلام ومحبة يا امي يا امي اجمل وردة تتمنى عايش في حرية حياتك ملك للأوطان ماهيش للغير ولا ليا وهبدي للحياة ألوان وقلت نعيش في حرية حياتك ملك للأوطان ماهيش للغير ولا ليا زرعتي حب البلاد قلبي وانت بتنادي زرعتي حب البلاد في قلبي وانت بتنادي عليا في مهدي يا امي سلام سلام ومحبة يا امي يا يا امي يا اجمل وردة تتمنى عيون الفجر ترويها يا أحلى غدوة تتمنى على النور جولانيها ده أجمل عيد وفيها عيد هتيجي لسه في معادها على عهد الوفاة تنعاد ومن غيرك يجددها ده أجمل عيد وفيها عيد هتيجي لسه في معادها على عهد الوفاة تنعاد ومن غيرك يجددها تعيشي وتسلمي لي وعقبال ميت سنة جاية تعيشي وتسلمي لي وعقبال ميت سنة جاية تفوت بالفرح يا أمي سلام سلام ومحبة يا أمي يا يا أمي يا أجمل وردة تتمنى عيون الفجر ترويها يا أحلى غدوة تتمنى على الثوم يا ولاديها عيدك عيد لنهضتنا ونصر جديد لأمتنا عيدك عيد لنهضتنا ونصر جديد لأمتنا سلام سلام ومحبة يا أمي يا يا أمي وعشان الأم هي دايما حبيبة قلب ولادها غنت لها أمل حبيبة القلب من كلمات عبد المنعم كاسب وألحان محمد علي سليمان Thank you. الأم في عين ولادها هي أحلى شخصية في حياتهم وأهم حاجة في حياتهم، فدايما حاسين إنها حلوة لأنها فعلا حلوة. أمي يا حلوة دي أغنية لانتصار مجدي، كلمات إسماعيل جبر وألحان محمد غني. بالفيض عليا بالحب كله، أمي يا حلوة حلوة حلوة يا أمي. فتحت عيني ما لقيتش ابويا، ولقيتك انت ماليه المكان، وقفت جنبي انا واخويا ونسيتينا غدر الزمان. ومن حنانك عشنا في سعادة وحياتنا صبحت سكر زيادة. أمي يا حلوة حلوة حلوة يا أمي، أمي يا حلوة يا أحلى حلوة يا أمي. السفينة بإيد أمينة والبحر قاسي مالوش أمان. لا يوم شكيتي ولا يوم بكيتي، وصلت بينا شط الأمان. ولقيت عروسة والعين عليا، وعريسي جابلي في العيد هدية. أمي يا حلوة حلوة حلوة يا أمي، أمي يا حلوة يا أحلى حلوة يا عطر أمي. فتحت بالنور يا حضن دمي، يا نبع صافي بيفيد عليا بالحب كله. أمي يا حلوة حلوة حلوة يا أمي، وحياتي عندك زغروطة ليا، الحب خدني والشوق رماني، وبكرة رايحة لنور عينيا، أمل حياتي فارس زماني. وفايتة جنة ورايحة جنة فيها القرون في التمر حلة. أمي يا حلوة حلوة حلوة يا أمي. الأم عشان بتخص الابن قوي أو البنت قوي، فدايما يحب يقول أمي عشان يحس إنها ملكه هو بس. وأمي دي أغنية غنتها ندى حسين وكلمات مجدي سالم وألحان شريف الأبيض. Thank you. ربي وصاني يا أمي إن أشيلك جوا عيني ما انتي أنا شلت همي وبحنانك وبحنانك بترعيني أكتر حد بيحبك وبيخاف عليك ويتمنى دايما إنك تكون أحسن منه هي أمك، وبتدعي لك حتى لو مزعلها، لأن دايما دعوة الأم مستجابة. ومستجابة الدعوة يما أغنية لسعيد طلبة، كلمات الشاعر جابر بسيوني وألحان فاروق العطار. حرف لولي وقلبي فل خلو يما الفجر طل لما قلتي الله معاك يا حرسك اسم خطا مستجابة الدعوة يما مستجابة الدعوة يما لما بحر الدنيا يكسر باللي بيا تبقي حاسة انفرد قلبي بشراع يرجع العمر اللي ضاع من ايديك الغالية يما مستجابة الدعوة يما يوم صحابي ولا دق الحزن بابي وانفتوني في يوم صحابي ولا دق الحزن بابي اجري ليكي نارتين تولديني من جديد انسى واهدى وصفة يما مستجابة الدعوة يما انشغل عنك ساعات تعذريني من سكات انشغل عنك ساعات تعذريني من سكات اجري مني الشوق اليكي يحضنك ويبوس ايديكي عشت دايما ليا يما مستجابة الدعوة يما انت عندي بيت ولما واحلى كلمة هي يما لما احس بخوف اقولها زي اول صوت ما قالها مهما اكبر تغلي يما مستجابة الدعوة يما. بشكركم اصدقائي المستمعين، كل سنة وكل ام طيبة، وربنا يطول عمر كل الأمهات ويرحم الأمهات اللي توفوا، ربنا يسكنهم فسيح جناته إن شاء الله، ودايما ادوا للأم زي ما هي بتديكم. كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في الحلقة اللي جاية مع تحياتي وتحيات زميلتي صبري محمد. يا فرحة بتهنيني يا ابني حبة عيني، يا فرحة بتهنيني يا ابني حبة عيني، روح ربنا يهديك ومن العدو يحميك، روح ربنا يهديك ومن العدو يحميك. يا ابني يا ابني يا ابني يا حبة عيني، تقول الآه يرد الموج بلهفة شوق حنية، تفوت تجمع مجالسنا بسهرتها تأنسنا، تفوت تجمع مجالسنا بسهرتها سهرة فنية. مع محاسن متولي. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء، سهرة مع نجوم الطرب الأصيل. واليوم نعيش معها في ثلاث أغنيات. شفتك بعيون الحب، ضميتك بحنان القلب، ولقيتك فارد جناحاتك يا ملاك لازم تنحب. شفتك حسيت بالدنيا بتغني من الفرحة معايا، وانا جنبك بتمر الثانية بتزود في القلب هنايا. وعيونك ضمتني بشوق، أخدتني بالفرحة لفوق، مع كل أملي وأحلامي خطينا على كل الصعب، ولقيتك فارد جناحاتك يا ملاك لازم تنحب. ومشيت في طريقي وأنا حاسس بجمال الدنيا وياك، القلب هو دايب من همسه وهوانا بقى كل منايا، وعرفت طريقي معاك والقلب هو دايب وياك، والفرحة بتغني بفرحة وتقول لك يا جمال الحب، ولقيتك فارد جناحاتك يا ملاك لازم تنحب. شفتك بعيون الحب، ضميتك بحنان القلب. هكذا كانت عيون الحب، ترى ماذا تقول العيون السود؟ مستمعينا الكرام، نقطف لكم من بستان الإسكندرية وردة. حالتي في ناس سنين عملتي وعملت فينا سنين عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين وعملت فينا السنين عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان الزمان لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان الزمان وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون سود أحبك وانت عارف ما انت عارف قد كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا حبيبي أحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد أغاني الصبر بحبك وانت عارف كل ليلة وقال معانا الناس في سهرنا يا حبيبي أحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك من عمري أحبك قد اللي جاي من عمري كان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان كل دمعة دمعة دمعة دمعة جرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كسرتها أنا قلتها كانت عشانك كل غيرك على فرحك على جرحك على الصبر كانت على الحب كانت كسرتها قلتها كانت عشانك كل غيرك على فرحك يا روحي في كل الوشوش لقيت الزمان ده بيضحك بشوش يقرب حاجات في كل اللي فات لقيتها حقيقة ومن غير رتوش بدور عليك بدور عليك في روحي وكياني لقيتك منور في أحلى الأماني بتبعد شوية تقرب شوية لكن حقيقي بتسعد زماني بدور عليك تملي أشوفك علامة كبيرة لقيتك أمير في قلبي الأميرة بلمسة حنانك يا غنوة زماني خلتني يا روحي في حبك أسير بدور عليك حزوق عشانك يا روح النجوم يضوي جمالها بدل الغيوم وداوي جراحك ونور صباحك وامسح بقلبي جميع الهموم وكل مسرح واشوفك معايا تجيني فكري وتطلب لقاية واحس باني حضمك في حضني وارمي همومي ساعتها ورايا بدور عليك يا روحي في كل الوشوش لقيت الزمان ده بيضحك بشوش كان اسمه حبيب نصيبي وكان. كان اسمه حبيبي، كان ده كان يوم من نصيبي مشوار اسمه الحياة ولا دقت فيهم. انا وانا يا ما اتحملت انا قست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من لكم هنا. انا لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم هنا. انا وانا يا ما اتحملت انا قست وانا اشتكيت ولا جيت يوم بكيت منو لكم هنا. انا ولا حيجيب اللي راح، لا عتاب حيش في جراح ولا حيجيب اللي راح. دي حكايتي مع السماء، السماء السماء، حكايتي مع السماء. رسم لي عالسنة جنة فيها الأنا وقال هنعيش هنا. قلت حلوت سنيني وبنالي في الخيال قصور من الأمام وقال ما فيش محال. نمت وغمضت عيني ومرت الايام وصحيت من الاحلام ملقيتش غير الام وعذاب مستنيني. رسم لي عالسماء جنة فيها الهنا وقال هنعيش هنا. قلت حلوت سنيني وبنالي في الخيال وصول من الأمان وقال ما فيش محال. نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ملقيتش غير أدلال ناوي مستنيني وانا انا اللي بينكم هنا مش عارفه رايحه فين ولا فاكره جايه منين جابني الطريق هنا انا وانا يا ما تحملت انا دموع ما تنكديش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا أنا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين ولا فاكرة جاية منين جابني بطريق هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا دموع ما تنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا ولا حيجيب اللي راح لا عتاب حيش في جراح ولا حيجيب اللي راح بحكايتي مع الزمان الزمان الزمان حكايتي مع الزمان كله عدى وانت ما بتسألش ليه ليه تسيب قلبي في عذابه ليه بس تتجفيه ليه معاك يحتر دليله هو عمل لك بس ايه لا خلاص ابعد ده قلبي خد على الحرمان هو يعني الحب عندك مات وله سنين ولا جيت تتسلى بيا وتفوت للحنين روح لحالك سيبني وحدي ويا المشتاقين اسهر الليل غصب عني استنى اللي راح Thank you. يقتلونا. خاطر عيوني ريحوني، اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني، ياللي غاوين بتعبوني ريحوني، اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني، ياللي غاوين بتعبوني ريحوني، صدقوني النهارده انا بين ايديكوا، صدقوني صدقوني النهارده انا بين ايديكوا، صدقوني بكره هتدوروا مش هتلاقوني، وصدقوني بكره هتدوروا مش هتلاقوني. ليه ابتسامة قبل ما انسى واتكلم افتكر وتفكروني اعيش ترقوني والسهر وانا رحت يابا يا اللي جوا قلبي علمتوا علامة اشتروني والسهر وانا رحت يابا يا اللي جوا قلبي علمتوا علامة واسألوني وديتك فين لف السما قبل ما انسى وافتكر وتفكروني وصدقوني النهارده انا بين ايديك وصدقوني اه صدقوني النهارده انا بين ايديك وصدقوني اه بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني وصدقوني بكره اه هتدوروا مش هتلاقوني. Thank you. القلب وردة اشتروني وغيروا حب الزمن ده اشتروني وزرعوا في القلب وردة اشتروني وغيروا حب الزمن ده اشتروني خايفة لتحيوني تهرطة وترجعوا من بكرة تاني تموتوني اشتروني وزرعوا في القلب وردة اشتروني وغيروا حب الزمن ده اشتروني وزرعوا في القلب وردة اشتروني وغيروا حب الزمن ده اشتروني خايفة لتحيوني النهاردة وترجعوا من بكرة تاني تموتوني وصدقوني يا النهاردة انا بين ايديك وصدقوني صدقوني النهاردة انا بين ايديك وصدقوني بس بكرة هتدوروا مش هتلاقوني صدقوني بكرة هتدوروا مش هتلاقوني تلاقوني عشنا وعشتوا مستمعينا الكرام مع نجمة من نجوم الزمن الجميل عشنا مع بستان الإسكندرية في رحاب وردة هنا الإسكندرية لكم وهذا هو موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي يستقبل وفدا من مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي. محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر وفنلندا. محافظ البحيرة تؤكد خلال استقبالها قنصل عام دولة اليونان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. قنصل إيطاليا الفخري بالإسكندرية يؤكد قوة العلاقات بين مصر وإيطاليا. تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات على حرم النيل والمجاري المائية بنطاق البحيرة. الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تواصل حملتها الأمنية لحصر وفحص الشقق المفروشة والمؤجرة بنظام قانون الإيجارات الجديد والفنادق والعقارات تحت الإنشاء لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون. طقس اليوم إن شاء الله معتدل نهارا بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره درجة الحرارة الصغرى 14 العظمى 23 متوسط الرطوبة 70% ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة وتنشط مثيرة للرمال والأتربة مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة والبحر مضطرب وغير مناسب للصيد والملاحة. إليكم مستمعينا الكرام مواعيد صلاة الفجر في الساعة 4:42 دقيقة وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا مولاي يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. سبحانه الفرد الصمد، سبحان الواحد الأحد، سبحانه الفرد الصمد. اقرأ وبيها ابتدى الوحي بالقرآن، هز الجبال من الخشوع ونور الأكوان. اقرأ وبيها ابتدى الوحي بالقرآن، هز الجبال من الخشوع ونور الأكوان. طهر قلوب العصاة، طهر قلوب العصاة، طهر قلوب العصاة، طهر قلوب العصاة. بحلاوة الإيمان علمنا إن البشر كان أصلهم واحد، إخوة من المبتدا ليهم إله واحد. احمينا من نفسنا، احمينا من نفسنا، احمينا من نفسنا، واصلنا يا واحد، واكفينا شر الضلال، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحمن. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. والآن نصل إلى خير الكلم، آيات بينات من سورة الجاثية من تلاوات الشيخ محمد السعدني.